الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على ان العالم ما هو ملتزم، ان على رئيس الدولة على انه يقلع ويديره بل وجاهل ما يعرف الشريعة بشرط عود يسوى العلماء، لان العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترى بجهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل ما طيور بيض يا اخوتي متبري منكم ما نعرف الشريعة. قالوا هايلة خير انت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ من حجر في فتح الباري على صحيح البخاري. قابوها من حبيب نفتر منه في اخر الزمان نتعود الناس الصفك تحت انسان جاهل ما يعرف، وقالوا نعود الانسان عراض يا غير ما هو فاهمش، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب مبلغ او عام السامع. عود الناس اللي تستمع للعالم افقه يفدي مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. اللاكي ستارنا تجيب الماء غير ما تولى ولا تستحق تغبوا الناس غلط اللي تعبد به مولانا سابق الجفاف وعاد تعطي التمر وتعطي قول اليان الصايمين مكر تعطيهم خمسة وعاد تعطيهم شملاكن لمروات وعادوا لئما يحجوا هذا ما وعدل لا طاح منهم ما هد بعد التعرعير لعياط الليل ونها اتقوا الله اتقوا الله. ومع ذلك شوفوا النتيجة عندما من يتوقفت على التدريس انكروا واستكبروا. بالتالي ما نسوي الشيء بدا كامترا ما ثم لقاش عندي اليوم فيه رقاق على امتداد موريتاني. لا وخيرت من العلماء وهلا وسهلا وسامحهم الله وخيرت وخيرت وخيرت موريتاني ليك يا غير رواية تعاون على كلمة الله ما رأيت لها عالما على أرض موريتانيا قبل. خيمة الإسلام يا الله ليش شفت انها لي يطيح مريدة توقف قاع ما تتكلع لحد يا خيمة الإسلام كامل أن يحب في الله ويبغض في الله. يا ربي شعرنا منكم يا الملك يحب في الله ويبغض في تبغي رقاش الله المولى وتبغض ما تجد به إلا لأنك رأيته يخالف أمر الله. ما تخليه جاع بشره ديك الأرض لا تدخل عليه حوس أنا شكلك ما يحوس علي. وسبحان القادر على ما يشاء إن هذا دين مولانا شبه الجبر وشبه الجبت يتحسسوا الذي الناس ما هي جارية جاع هل وولاد الخيام الكبار أعطيني الواحد أنهم يخزى ما يعود قاع وسط يجيني مخلوق كادن وما هم دمك لهو ليرتعد خوفا من الله ويسوني أسئلة ما قط وذني سمعتها من عالم ولا جد. وبالتالي من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. بالتالي ما يخادع لي حد هذا مخو عن طريقكم كامل ما في حد ما راكبني حد لله الحمد ولا في هلقاي فتفت عليكم مثلا لا لا لا لا لا لا دخل بيّن لي مولانا عدل واللي ماني معدل ما راكبني حد لله الحمد وله من الله يزيدنا فيما أنعم عليه يعني ويجعلها كله في مرضاته أن يحب في الله ويبغض في الله. تعود المخلوق ما تجد به اختلفوا العلماء قالوا واحدين منهم تحب في الله وتبغض في الله تم وخفض أصواتكم يسلمكم بالتكبير وذيك الأمور إياك نجمعوا بين ما يجد حد يقول لكم لا تكبر يا غير خفضوا بأصواتكم إياك ما يخسر شيء من هذا النوام كان اسمعوا. قالوا من دركان إذا شفت رقاه يزنى نعود ما نبقي ذاته هو والله ما نبقي عمله نعدل. هذا فهم خفي عاي دقيق. هل يجوز لي أنا أكره مخلوقا في ذاته والله أنا كاره إلا معصيته والفرق بيناتهم نعود لو أنه رجع غدا إن شاء الله ده هو لك هو ما هم عدل ده هو أنت من نفسك تبقيه ميزانك يدور مع طاعة الله تحب في الله وتبغض في الله معناها هي العتكت ما تجد به وأطاع الله هذا هو أنت عدتك وننعود قريبك واسمه وعاطيك الدنيا وكل شيء معدل لك. عند من يعصي الملك له ما لك متحمل. والغريب انك تلحق الواحد دارك ما يبقيش من مسؤولين وضدهم الزمن الزرق وهو ما يعطوا خمسة ما قبوا ويصفق له ويصفق له نيك بادر عنده وده هو لك ويتقرم منك الارتزاق ومعاد يقول لك انا احب في الله وابغض في الله ما قال يغنى تصفق لي بعد وقابوا بياتي ويقول لك اللي اقبل فضلتهم مسرق اللي بقيت هذا احنا موريتاني صافي اقبل فضلتهم مسرق انت اللي بقيت اين الدير بينك معاهم ريدوه ازرقوا تو عدر الباقي ومع هذا الواحد منهم مخادع في كل يقبل ماليتك وهو من عتلك انه العزة وعالم مولانا ولم يقع شكلك ما يدخلي وهم لا يقبل ان حيستو يهرب احنا موريتاني نعرفوا شكل من النفاق يا خلع قالوا من دركاني قد رقاه يكره رقاه والله يكره لا معصيته ويحب لا طاعته اما ذاته هو قال واحدة من العلماء ما تبغض رقاه به اللي مولانا قال عن لوط عليه السلام اني لعملكم من القالين. القالين معناها المبغضين معناها كاره عملكم. قالوا واحدين حتى تقلت بغضه هو ذاته يا غير المقصود عندك ما هو ذاته هو معصيته كما انك تتلقى لرقاهم كبروا إيه لانه مطيع المولانا إيه معروف انك انت مكبر ذاته هو لانك تلقيت له اما العمل قاع ما هو فهمت وقف له واضح. قالوا انك المعنى على انه لا خلق ذاك زينه ولا ما خلق ما هو شر اذا انت تحب في الله وتبغض في الله تعود المخلوق تبقيه المولانا. واحد قال شفت يعصي الملك ما تجد برضو قالوا ايوه فيه روايه اخرى قالوا من دركانك انت عود انت عاصي من دركانك يالتك تبقى راسه. قالوا هذا معناه انه يوجب على كل واحد منا يعود ما يبقى راسه بها اللي احنا فينا المعصيه. اذا يلا نسجلوا تحت روسنا اني لعملي من القالين انا صو وتعود ما تقد براسك ونيتخرص المرأة تقول عالم مولانا اللي تفو اتفو حق يا ذاكلو شيخ الخراص في الأجانب وتعود التتوفي اللي تعدل مع المخالق ما تعود عنصري اتفو الهموم لأنهم عصاو حتى ديال راسك اتفو مرتي. الله ما فهمتو هل رياركم هندسة عند العلماء دقيقة انك كما بغضت المخلوق لكونه عصى الله حضر راسك. ولذلك قال بعض المفسرين ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله انك كمان حرام عليك الدافع عن رقاه مولى معاصي ولا تعود فكاه عن حد ما هو طيب. قالوا وكذلك لا تكون فكاه عن راسك. راسك وقتك عاصي الملك لا تدافع عنه لانك ايش ما ينقع تعود فكاه. قالت لك الشريعه لا تعود فكاه عن مد عدد ايش ما يتوصل حتى لا تعود فكاه عن راسك انت لانك تتعرف انك مجرم. إلا إذا حد يعجبك ويقول لك أنت سو سو دل يا روي ساقط تحت مين أنت سو سو وإلا مالك رانك حتى فكاه عن راسك في المحالي ما نعرف كاكم فهمتي الهندسة. معناها يجب عليك أن لا تدافع عن نفسك إذا ذمك الناس في معصية لأنك أنت متلبس به. لا والله ما فهمت هذا. هذا معنى دقيق خفي كثير من الناس قاع محلق ما هو فاطن له. ايه قالوا عليك ان تلوم. ولذلك كان بعض السلف يقول والله اني اصبحت ساخطا على نفسي يعلم الله اني كاره له. ولذلك تعود الله تقول لك الشريعه اش تعدلوا بكل انت قاع تختار توانطر راسك توانطر راسك للشريعه كان مولانا يكفر عنك للويل عليك. ولذلك عاد الصحابه يسابقوا للموت في سبيل الله يختاروا يوانطروا ذي الاجساد لانهم ناقمين عليها ساخطين عليها غضبانين عليها وكل ذلك في ذات الله لأنهم يحبون في الله ويبغضون في الله. والله ما فهمتوا. أيوة تعود أم اللي حد تعرف أنه صادق وتعرف أنه مجاهد يريد إعلاء كلمة الله تعود مستعد أنك تموت دونه ما أنك تدافع عنه بلسان تموت دونه. وهذا هو اللي عدل الصحابة حارك موريتاني إنني قال لهم من خالق واحد من الدعاة لو دولوا يلوذ لهون يسول عنه يتمنى كل أنا بعد ما شفته قطعني ما قد قعدت معه قاع واللي منها حولي هبي يبدلوا واللي من هبل يحيط ولا يقعد عليها والله ما اللي يقعد على شي منها. ويبدا الى عاد كان صليه مسجد يتحول عنه قاع ولو عاد قاعد يقعد يصلي في الكنيسه يواسيها. يا موريتاني اذا عندنا ما هو صافي الله يحلم. ونين يشوفوا واحد من الدعاة ينكرد من بين ايديهم اللي يتهموا ما شنو ينقال لك ايمان ولا كردوها انا قاعد فعارفها راعي ما وهاني لو ولا قاعد طويل عليه لا ما كرد. احنا موريتاني تعباني بينما شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمرم على علي ولا ابو طالب هو اصغر الصحابه ذاك الزمن هو اصغرهم اللي ابو 12 سنه حوالي 11 سنه والله. قالوا يا علي ولا ابو طالب انت ليه تبكي بلي لان الكفار له يجوا الليله له يهجموا علي اللي يدوروا يقتلوني وانت راك تبكي بلي. الله اكبر انت راك تبكي بلي. قالوا سبحان الله تتكي بلي شاب سقيه مازال فيه في يد القلب التركه يتكي بلي هو لا يقتل هذا ياسر. وعاد واحد منا احنا يقول له هنا توصي هاي انا ما كنت شاكل اني راه يجر لي المشاكل ويبقى ويلاقى عقبلها يقول له عنك حجب علي حتى يا ما عندكم لا يقتلوني ونقوم احنا موريتاني فينا الروق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تتكيه بلي هو والناس قالوا متواعدين الليلة لا يهجمون يهجموا على البيت اللي أنا فيه وتتكنته. شوف به اللي أن يحب في الله ويبغض في الله عاد مستعد يموت عن هذا الذي يحبه في الله وعارف على أن الدين مرتبط به عاد مستعد أن يموت ويموت وأهله كاملين. يا أخي تبقى كلمة الإسلام راكبة. كم الصحابة يدافعوا عنه ويدافعوا عن أبي بكر وراه ويدافعوا عن عمر ويدافعوا عن عثمان والشي كامل في حماية الدين ما يقبله يتحد. خالق واحد ينقال له قتادة بن النعمان واحد من الصحابة تم يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يعني خبطوا واحد برواية يعني صير بالبوستو واحدة من عينيه طارت بالبوستو بقى حاكم اللي عريك قيم بها نافذ النبي صلى الله عليه وسلم وجاب هالو ملقيل هيد وما سات كله يطيح وقالوا يا رسول الله ندور مولانا يرد علي عيني هذه. قالوا تصبر خلك تصبر وتجبر على ذاك كريه كبيره عند مولانا. قالوا انا رجل مولع بالنساء زواج من الوقيه اللي زواج ولعليات ما يبقوا حد فيه ماره ونختارك الا الدور اللي عند مولانا يرد لي عيني بي اللي انا ماني صايب عنته من الزواج ما حد منزلت حي وندور عيني ترتد لي. اقبضوا داريد من تحت عين وردها وقال له اللهم انها كان انها عين كانت تدافع عن عين نبيك فردها اليك. يا مولانا دي العين اللي كانت تريد ان عينه هو تطيح يا غير تسلك عيني انا رد على المخلوق لانه اخلص للحب في الله. عاد يبقيني ومستعد هو كامل يقطع علم علم من أجل نفسه ما يحبسه. هو الله إذا النوع من الصدق لا يكاد يوجد فينا ولا قريبا منه قاع لا ولو قليلا قاع لا قليلا. احنا اليوم يعطينا لا ما فينا عهد قاع ما فينا عهد ولا إيمان لمن لا عهد له. اطرح بالبوست ود عبد الدعاء رشعة العين وعاد قاعد داخل من هذي قوران عاد يريني خرصها في المراه هي الزيان من عينه الاخرى وعاد يقول يا ليتها سقطت الاخرى قاع فكانت منها. عاد قاع كيل عينه الاخرى عيبة ما هي زينة وعاد عينه الاخرى لا من ليقوت وعاد يفطر الاعلاه تبسكر عينهم اللي على الزر ياكلوا خا يقول المرد به لي هذه عين مدعية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقد هي وين عين اخرى قالت عنده هو. هذا هو الحب في الله الى درجة ان الواحد معرض عينه دونه وسنيه دونه وجسمه دونه وعمره دونه ذاك ما يتهبل ولا عليه يتحد وهذا معرض عينيه وذاك معرض فمه. لا اله الا الله. الله يا رب ارزقنا الحب فيك والغبض فيك الخالص الذي لا تشبه شيء. أن يحب في الله ويبغض في الله وأن يكره الشخص يحب الشخص ولا يحبه إلا لله وأن يكرهه

به العياب لا كاتب الحق ما بيعترف به. قالوا يا ابن الجاقي من الصلاة وامر بالمعروف وينهى عن المنكر وعلموا. قاع رواية غريبة قالوا يا وليدي انت تنين تامر معروف وتنين عن منكر دور تعرض للناس. الناس كاملة من طبيعة ما تبقى حد يغير منكر وحد كامل من الدعاة شفتوا الناس كاملة تصفق له تبقيه عارفون الله غش الله يغش.